فعل امر نعم، والفاعل مستتر تجميله انت، مفعول مطلق نائب عن مصدر، واشد مضاف فالضرب مضاف اليه، والشاهد انابة الصفة عن المصدر، وقد اقيم الوقف وفي الاول انابة الالة عن المصدر في كلامه ترتيب، في كلامه لف ونشر غير موثق. واضرب اشد الضرب من يغشى الذئب، من هنا مفعول به لنضرب، وهي اسم موصول، ويغشى فعل ضارع، والرياب مفعول به، والجمله صلت الموصول. قال واجلده في القمر 40 جلده، ها عند من؟ تحول هنا عند الاخوان، عند من الاخوان عندك؟ واجلده في القمر 40 جلده، اجلده في الامر، ولا مفعول به. نعم هذا مفعول به، والفاعل مستتر تقديره انت، والخم جار ومجرور تعلق الفعل، 40 جلده مفعول مطلق نائب عن المصدر، وجلده تمييز. احسنت، وهذا من باب التعذير لا من باب الحد، والا يجوز الزياده. جلد عمر 80. قال وحبسته مثل حبس مولى عبده، من يعرف الآن؟ 40 جلدة مفعول مطلق من باب العدد ناب عن المصدر، واضرب الصفة، بقي معنا وحبسته مثل حبس مولى عبده، كذلك الصفة، احبسته حبسا مثل حبس مولى عبده، مناب الصفة، لكنه مبين للنوع هنا، كذلك الأول. ومولى ما إعرابه؟ واحبسه مثل حبس مولى عبده، نعم احسنت، ضاف اليه مجرور من جره كسره مقدره، وعلى انه ممنوع من الصرف فتحه، ولا كسره ما هو ممنوع. وعبده مفعول به، عبده مفعول به للمصدر وهو حسن. قال اي وقد يقام مقام المصدر في انتصابه اشياء منها، وصفه كضربته شديدا اي ضربا اشد الضرب، كضربته شديدا اي ضربا اشد الضرب. فالان الشاهد ما هو كضربته شديدا؟ ان الصفه نابت عن المصدر، والاصل ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، او كما ذكر هنا ضربته ضربا اشد الضرب. هذا الصواب، انا ما ادري ليش هنا اي ضربا شديدا، هكذا يكون الكلام، كل نابع عن صفته، ضربته شديدا اي ضربا شديدا. احسنت، قال كضربته شديدا اي ضربا شديدا، وكذا قوله احبسه مثل اي حبسا مثل حبس مولى عبده، واضح ان شاء الله، قوله احبسه مثل حبس مولى عبده، الاصل احبسه حبسا مثل حبس مولى عبده، نابت الصفه عن المصدر. يعني عندي صبر، يعني الاول كضربته شديدا اي ضربا شديدا، ثم قال واضرب اشد الضرب اي واضرب ضربا اشد الضرب، تمام صار. احسنت، المثال الثاني بعد ضربته شديدا هو واضربه اشد الضرب اي ضربا اشد الضرب، عندنا سقطا. قال وكذا قوله واحبسه مثل اي حبسا مثل حبس مولى عبده، لان فيه معنى التشبيه، ومنها الاله، الان هذه الامثله على قيام الصفه مقام المصدر، والان انتقل الى انابه الاله عن المصدر، ومنها الاله التي فعل بها ويشترط فيها ان تكون عاده بالفعل، هذه الاله تستعمل في هذا الفعل الذي اتيت به، لا تاتي بآله العاده لا تستعمل في هذا. قال ومنها الاله التي فعل بها كضربته سوطا او عصا، فصوتا مفعول مطلق نائب عن المصدر، كذلك عصا، ضربته عصا مفعول مطلق نائب عن المصدر. قالوا منها عدد، ومنها عدده كضربته ضربتين،

ولكن ذلك يقبض لا يقال عليه إلا في الطلب وهو الدعاء، كما مثل به الناظم وهو جدعا سقيا لك أن تقص غير المسموع على المسموع. طيب شفاء لك يجوز ولا ما يجوز؟ شاي قياسا على ما سمعته على المسموع وهو سقيا له ورعيا شمسا لا بس إذا أردت هذا لا بس. قال ولكن ذلك يحفظ لا يقص عليه إلا في الطلب والدعاء كما مثل بالناظم وكذلك الأمر إلى هنا.